انت عايز تبقى مفوض، اخد بالك ازاي، عايز تبقى مؤول من الراسخين في العلم بقى، البلاغه والفصاحه، ويجيب لك المخرج وبتاع، ويقول لك دول ناس. ولذلك تلاقي الجماعه اللي هم دول دايما يصفوا المتمسكين بمذهب السلف الصالح ومذهب الصحابه في هذه القضيه، يقول لك دول ناس عندهم قصور بلاغي، ما بيفهموش البلاغه ولا النحو ولا اللغه، عنده قصور في المساله. كان احد المشايخ الله يمسيه بالخير، مش عارف كان عايش ولا ميت، كان دايما يقف وبيخطب في الجامعه الشرعيه او في اي مكان يتكلم، يقول لك لا اصل اللغه ديت بلاغه، كنتوا فين من البلاغه والكلام ده؟ بعدين عايزين تقعدوا ربنا على كرسي وتلبسوه عمه وجزمه، عشان بيقولوا ربنا على العرش، يعني اخد بالك ازاي؟ الرحمن على العرش ايه؟ استوى. فلو ان ربنا على العرش، هو يتصور ان طالما اثبت ان ربنا على العرش يبقى انت مشبه وممثل. لا، الاستواء معناه الاستيلاء والقهر، مش دراهم هم بالبلاغه والنظام. ويحاول يبص في قلوب العامه ان هو ناس من ارقى الناس في ايه؟ في الفهم اللغوي والاشياء اللي زي كده، وان اللي بيقول ان ربنا على العرش حقيقه بمذهب السلف ده حشوي. سموهم حشويه او مشبهه. بالك ازاي؟ انتوا ايش فهمكم في مذهب السلف؟ مذهب السلف يقولون استواء لا نعلمه. ها؟ لسه عايشين؟ طيب خير، ربنا يطول في عمرهم ويديهم، اللهم امين. ايوه، في اعتقادهم اشاعره. أبضية اللي هم مذهب الخوارج اللي بيتبناه دولة عمان، نعم، كلها المفتي بتاعها وكله على المذهب الأشعري. والشيعة برضه بيتبنوا المذهب الأشعري تبنيا يعني صرفا على أن هو ده الحق وما عداه الباطل. طيب، ها؟ الحشوية، الإباضية، الإباضية مذهب أو فرقة من فرق الخوارج، بس هي دلوقتي مسيطرة بتتبناها دولة عمان. والمذهب الرسمي اللي عنده كله الحق الدامي، ده لا حق لا دامي ولا بتاع، مذهب أشعري صرف، وبيحاول يعني يصف من يثبت أوصاف الله عز وجل على أنه مشبه أو على أنه كذا وكذا. نعم، ما شاء الله، لا مؤاخذة يا جماعة، بس أقفل بتاع ده. عليه الصلاة والسلام. ده تنبيه قبل الأذان بعشر دقايق. لسه 10 دقايق على الأذان. طيب. لا ده صعب قوي دي. على فكرة ده كمبيوتر صغير، مش بتاع يعني، كمبيوتر صغير فيه كتب السنة كلها. يلا معلش، الشيخ متطور شوية. يبقى دلوقتي احنا وصلنا إلى المعنيين المعروفين عند السلف الصالح. المعنى الاول اللي هو ايه؟ ها؟ الحقيقه التي يقول اليها الايه؟ الكلام. والثاني التفسير والبيان. وعرفنا ادلتهم المعنى الاول، وفي ادله كتير بس انا ما ذكرتش يعني عشان اختصارا الوقت، زي قول الله، واحنا قلنا الايه ديت في قول يوسف عليه السلام. التاويل اللي ورد في كلام يوسف عليه السلام في سوره يوسف كلها بمعنى الحقيقه التي تقول الكلام. يعني كلمه تاويل ساعه ما ترد في سوره يوسف، وابن تيميه جمعهم في الفتاوى. وانت لو استوعبت الكلام ده كويس هتقرا بقى في كلام ابن تيميه وتتبسط قوي، تشوف ابن تيميه وتفهم كلامه وتشوف قصده ايه. ففي قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت ايه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر، ها؟ رايتهم لي ساجدين. ده كلام. مرت الايام والسنين ورفع أبويه على العرش وخروا له إيه؟ سجد. وقال يا أبتي هذا الكلام الحقيقة التي يقوله إليه الكلام، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي إيه؟ حقا. فهو يقصد الحقيقة. حتى يوسف عليه السلام في التأويل فهم الفهم السليم اللي له عند الأشعرية ولا عند غيره. هذا فهم يوسف عليه السلام التأويل. فهم سليم 100%. فلفظ التأويل لما بيطلق في القرآن 90% منه على الحقيقة التي يقولها الكلام، ممكن 10% في السنة زي كلام ابن عباس مثلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك ابن عباس كان يعلم معاني القرآن ويعلم الكيفية المتعلقة بالحقائق المشهودة، أما الكيفية الحقائق في الحقائق الغيبية فدي لا يعلمها أحد، لأن الله لم يبينها ولم يكشفها. ولذلك برضه أحيانا تلاقي لفظ التأويل ده بيستخدم عند المفسرين. الإمام ابن جرير الطبري يقول لك ايه؟ تأويل الآية عندنا كذا وكذا. يقصد بالتأويل هنا ايه؟ الحقيقة التي تقول كلام ولا تفسير البيان؟ تفسير البيان. عشان أنت لما تقرأ في أي كتاب تعمل حسابك كده. قلت تأويل الآية عندنا كذا، قصده إن التأويل بمعنى التفسير البيان. تعالوا بقى للمعنى اللي استجد بعد كده بقرن وقرنين. ده اللي كان في عصر الصحابة. معنى محدث. ولذلك ايه؟ ابن تيمية يقول لك ايه؟ ده مش موجود أصلا لا في القرآن ولا في السنة. انتوا جايبين الكلام ده منين؟ فيقول لك ابن تيميه ما بقولش بالتاويل، ما بقولش بالمجاز، ده راجل متحجر، ده راجل متزمت، هو اصلا اللي ورد في القران والسنه قالوا الراجل، تصدموه ليه؟ قال لك التاويل المعنى الثالث صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل. صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل. أنا والله كتبت، يعني كنت بقرأ في المجلد اللي مش عارف المجلد كان من الفتاوى، فالوقت ما سعفنيش عشان أقراه لأن كنت مستمتع بكلامه، فقمت طبعه وقرأته في السك، لكن هو تحصيل الكلام احنا بنقوله يعني، بس أنا كنت عايز أشوف ابن تيمية في أحيانا بتقرأ في أسلوبه وكلامه فتشعر إن ابن تيمية ممكن يعبر عن نفسك فيه طالما أنت فاهم صحيح. ودي تلاقيها كتير جدا، يعني هتلاحظوا حاجة بعد دراسة المادة دي إذا استمرينا مع بعض إن شاء الله، ما شاء الله يعني، قول بس سنة كفاية بس خبالك إزاي. هتلاقي حاجة كويسة أوي، إنك أحيانا تقول كلام بناء على اللي أنت فهمته ودرسته، تيجي تبص تلاقي ابن تيمية كاتبه النص، يعني بس هيفرق في إيه؟ في صياغة ابن تيمية عن صياغته. ودي هتتكرر معاك كتير جدا وهتشعروا بيها، واللي يبقى يشعر بيها ساعتها يبقى يقول لي انا قراتها وحسيت باللي انت قلته لي في يوم من الايام، بنقول له جزاك الله خير، الله يبارك فيك، ويدعي لنا وينقل الامر يعني، ويدعي للشيخ ابن تيميه، لان ابن تيميه طالما انت فاهم فهم سليم في العقيده تاكد ان اللي فاهم زيك هيتكلم بنفس كلامك وبنفس منطقك. بل والله اذكر مره من المرات في قضيه كنت في محاضره في مسجد الهادي اللي موجود في مدينه نصر، المسجد اللي كان فيه الشيخ نشأت ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويرفع عنه كربه، اللهم امين. ففي يوم كنا بنتكلم عن محاضره من المحاضرات اللي هي مساله ايه؟ انتوا فاكرين انا قلت لكم مره ان في خمس انواع من التقدير، خمسه انواع من التقدير، فيه اثنين ما بيتغيروش وثلاثه ممكن يتغيروا. فاكرين حاجه زي كده؟ ما حضروش، اغلب الطلبه ما حضروش. يعني هي حاجه على الهامش يعني. فهو التقدير الازلي والميثاقي ده ما بيتغيروش. ولا يعلم عنهما احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي تقدير عمري وسنوي ويومي ده ممكن يتغير، اللي هو القضاء المعلق والقضاء المغرق الى منه. فانا لما شرحت الكلام ده انا شرحته بناء على كل الادله اللي اجتمعت قدامي، وما كنتش قرات نص كلام ابن تيميه في المساله يعني. فواحد من الاخوه قال لي يا شيخ الكلام ده اول مره نسمعه. قلت له يا ابني دي عقيده تدل على الحقيقه على الواقع. قال لي لا انا ما سمعتش ده. هو عنده اي حاجه لازم يكون حد قبل كده قالها، اخد بالك ازاي؟ ما كانش ما تبقاش ينفعش، ما تبقاش حقيقه. مش قضيه دليل، انا بعرض ادله، ادله ممكن انها تبين فيها الحقيقه بناء على الفهم الصحيح اللي انت فاهمه. فلما رجعت البيت كان الكمبيوتر موجود ايامها برضه، اخد بالك ازاي؟ من حوالي 10 سنين او اكتر. فكلمه اما تبحث على الكمبيوتر على ايه؟ لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك مقرب ولا نبي مرسل، وخلي الكمبيوتر يدور في موسوعه ابن تيميه بس. ففوجئت بحاجه انا ما توقعتهاش خالص، ان ابن تيميه قايل الموضوع كاملا، وانا والله الاول مره قراءه في كلام ابن تيميه. نفس الكلام، ان في نوعين من التقدير ما بيتغيروش وفي ثلاثه ممكن يتغيروا. فانا اخذت المجلد ورحت في المحاضره اللي بعدها، قلت لهم انا مش هقول لكم حاجه النهارده، انا هقرا لكم اللي قاله ابن تيميه. وكانت المحاضره عباره عن قراءه للدرس بتاع الدرس اللي فات. يعني انا صراحه بقيت استغرب، سبحان الله، طالما انت فاهم جيد ما تخافش وما يضركش حد. يعني واحد سال سؤال برضه في الاسبوع اللي فات ده عن اسم الرشيد. بقول له الرشيد ده ابن القيم قال انه من الاسماء الحسنى. قلت له ببساطه طيب ابن القيم قال انه من الاسماء الحسنى، قول ايه الدليل اللي جابه ابن القيم على اسم الله الرشيد؟ لو قال انه هو من الاسماء من غير ما يذكر دليل

اقول لك مثلا ايه، رايت عينا من عيون الاعداء وشربت منها. ها البئر مش كده؟ يبقى السياق نفسه جاز في، شو خلي بالك، جاز في اللغه ان تفهم ان العين هنا معناها البئر. الدليل ايه؟ القرينه اللي موجوده في السياق نفسه. هو ده اصل كلمه مجاز. يعني اصل كلمه مجاز ايه؟ ان ياتي لفظ ظاهر في الاصل يطلق على العين المبصره فيوضع في سياق تفهم منه معنى اخر. والعرب اعتدت على ذلك. فكلمه هذا جائز في اللغه او مجاز في اللغه. لما كان السلف يستخدم كلمه المجاز يقصدون بذلك الحقيقه التي يقول لها الكلام، فالكلام ده يقول على البئر او يقول على العين او يقول على الجاسوس او يقول على العقار او يقول على كذا وكذا. فالامام احمد يقول لك هذا من مجاز اللغه، فاقول لك اهو الامام احمد بيقول بالمجاز، ويصرف كلام الامام احمد على المعنى هو الثالث. المعلومه دي مهمه جدا يا اخوانا. ولذلك ابن تيميه يقول لهم ما فيش مجاز بالمعنى اللي انتوا قاصدينه، لا اللغه نفسها السياق بيحدد المعنى المراد انك تفهمه. رايت اسدا وسلمت عليه واكلنا العشاء سويا. واحد يقول لك ده والله ده الراجل ده قعد مع اسد النهارده. ازاي؟ استنى يا اخي، مجاز اللغه نفسه او السياق نفسه فيه قرينه تصرف من معنى الاسد الظاهر الى معنى الايه؟ الرجل الشجاع مثلا. الكلام واضح كده، كلام يتفهم. انما يبقى انا قصدي اكلت معه وسلمت تقول لي اسد حقيقي؟ بتتكلم عن ايه؟ يبقى ده تاويل مش تاويل ولا مجاز، ده اسمه تحريف للكلم عن مواضعه. اما تقول لي لا هو هنا اسد، مع ان لفظ الاسد بيطلق على الحيوان، مش كده برضه يا اخوانا ولا لا؟ فهم صرفوا اللفظ من معنى الى اخر لو كان بدليل نقول على العين والراس. انما لما تصرف من غير دليل لا، ابن تيميه ما بيسميش تاويل بقى، بيسميه تحريف عشان نحط الامور في مواضعها. ده اسمه تحريف، المتكلم لا يريد هذا، وانت تبدل المعنى الى شيء اخر. انا مثلا في القران والسنه بقول لك اضرب لي مثل على النوع الثالث من التاويل. في قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن ايه؟ اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. القرب هنا ما معناه؟ قالوا القرب له معنيان، اما قرب حقيقي بالنسبه للخالق مش بالنسبه لنا، قرب العام، او يكون قرب الملائكه. واحد يقول لك قرب حقيقي ازاي يعني؟ هو فهم كلمة قرب حقيقي إن ربنا ترك عرشه ونزل وإيه وبقى قريب من الشخص، لأن هو تصوره للحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا الممثل يعبد إيه؟ صنما، فهو متصور ذات كده متحركة بتنزل وتيجي للإنسان بهذا الشكل زي الإنسان. فهم القرب كده، لا إحنا نقول قرب حقيقي بالنسبة لله، لأن المسألة فيها بنقول نسبتها لنا غير نسبتها لربنا سبحانه وتعالى. يعني القرب بالنسبة لنا احنا بنقول ربنا اقرب الينا من حبل الوريد، هذا ما نريد ان تعتقده في الله تبارك وتعالى. لكن لما اقول لك انت تعرف تحسب المسافه بينك وبين العرش؟ قول يا اخوان ابدا. ليه؟ لان الواقع انها بعيده جدا، بعيده جدا جدا، تعجز المقاييس عن حسابها. انت اصلا تعجز عنك تحسب بينك وبين السماء الدنيا، فما بالك بكسف السماء الدنيا وما بين السماء الاولى والتي تليها والثانيه والثالثه والرابعه والماء اللي فوق السماء ثم العرش والله فوق عرشه. ولذلك العلامه ابن منده قال عباره جميله جدا جدا. ابن منده بيقول ايه؟ اي بيقول ايه؟ بيقول في وصف ربنا سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول وموجود غير مدرك ومرئي لا يحاط به، لقربه كأنك تراه. وبعدين فسر العبارة دي بكلمتين اللي انا قصدي عليهم، بقول بعيد غير منقطع وقريب غير ملاصق. لا لا طيب، بقول فهو سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول

لا دليل عليه من سياق أو إيه أو قرين. لعل يكون موضوع التأويل أصبح واضحا، وفهمنا إن معاني التأويل كام؟ ثلاثة ولا أربعة؟ الأول اللي هو إيه؟ الحقيقة التي يقول إليها، والثاني تأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر العبادة تعريفها إيه؟ تأويل الأمر على إيه؟ تأويل الأمر. يبقى تأويل الخبر وقوعه، تأويل الأمر تنفيذه، وده بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. النوع الثاني التفسير. دول اللي أو هذان المعنيان هم المعروفان أو هما المعروفان عند السلف الصالح. طيب المعنى الثالث المستحدث صرف اللفظ للمعنى الآخر بإيه؟ صرف اللفظ للمعنى الآخر بدليل. طب إن كان بغير دليل بتحريف، لكن صرف اللفظ للمعنى الآخر بدليل عشان برضو ما يوصفوناش، لأن أنتوا بتقولوا بعدم المجاز وعدم التأويل، هات لنا دليل على عين الرأس، ما تجيبش دليل ما يلزمناش. واضح يا إخوانا؟ ده كلامك معه واضح. صرفت اللفظ للمعنى الآخر، ما الدليل؟ والمقصود بالدليل إيه؟ يعني آية توضح الأمر أو حديث، ويكون في السياق، ما يكونش مثلا هو جايب لك كلام. أصل بعض الناس يقول لك إيه يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى ليس على العرش، الرحمن العرش استوى معناها استولى. أنت جبت المعنى دي ليه؟ اضطريت إن أنا أقوله، لأن ربنا ليس كمثله شيء، أهو قرآنه، ده مش دليل عندك ولا إيه؟ ليس كمثله شيء. طب إيه علاقة ليس كمثله شيء ويقول لك استوى استولى؟ يقول لك اصلا لو اثبتت له الاستواء هشبهه. انت فاكرين انا بقول لك اللي بيقول ابني لا نظير له نقول له في ايه؟ يقول له اي صفه؟ فاكرين الكلام ده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى على عرشه وليس كمثلي شيء، هو ده الكلام اللي ليس كمثلي شيء فين؟ في استوائي على العرش. انما تقول لي لا ربنا هو دي حجتهم في الاصل، يقول لك اهو لاننا لو اثبتت الصفه فقد شبهه. والله انت بقى عقلك اللي محتاج يتبرمج مره ثانيه. انا لما اقول لك طائر كبير وفيل كبير، اقول لك طائر كبير فبتتصور فيه، اعمل لك ايه؟ ربنا يهديك. السوفت وير مش مظبوط فعلا، محتاج اعاده بروجرام ثاني. طيب ها؟ اسئله الساعه كام الوقت؟ لا بدري، ايه ده احنا بقى لنا ساعتين كده. بقى لنا ساعتين. والله يعني احنا شيخنا حفظك الله ورعاك، الله يرعاك ويبارك فيك، هناك بعض مشايخنا الكبار المعروفين يقولون مخبرا عن الله تعالى كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، هل هذا المعنى صحيح أم كل ما خطر في بالك فالله أعظم من ذلك؟ والله أنت كلامك أدق من كلامه، لكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. هم يقصدون أن الشيطان ممكن يأتي يصور صورة لرب العزة والجلال فيمثل لك، يعني زي نظام الممثل يعبد ايه؟ صنم، فيصور لك الادله على ان هي ايه؟ الحقيقه اللي هيقول اليها كلام ربنا سبحانه وتعالى. او زي ما قال فخر الدين الرازي، يقول احنا لو فرضنا ان في اله بالمواصفات اللي ورد في القران هيبقى قبيح جدا. في في في كلامه في لا في اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تأسيس التقديس وكتاب تاني هو قاله شرح الأصول الأربعين أو الخمسين، بيقول فيه إيه؟ بيقول لو فرضنا أن في إله له وجه وعلى هذا الوجه عين واحدة، إنه قال ولا تصنع على عين أو أعين كثيرة، أخبرك إزاي؟ وإنه له أيد كثيرة، لا نرى شخصا أقبح من هذه الصورة المتصورة، هو يقول هذا. طب والحل؟ قال يبقى ينبغي أن نؤول هذه النصوص ولا نحملها على ظاهره. فغلطتين، الغلطة الأولى أنه حمل النصوص القرآنية على البشر، على صورة البشر، وظن أنها هي التي تدل عليها النصوص، فوقع في قياس التمثيل. بعد كده وقع في التعطيل، وبعد ما وقع في التعطيل نفى النصوص أهي، عايز يعمل إيه؟ يؤولها. شفتوا بقى الحكاية عاملة إزاي؟ يبقى تأويل، ولذلك ابن تيمية يقول لك التحريف بالتأويل، افهموا كلام ابن تيمية، التحريف بالتأويل إيه؟ أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل،